شرح النون والميم المشددتين والميم الساكنة. يقول الناظم: وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. قوله أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، أي أظهر الغنة حال النطق بالنون المشددة أو بالميم المشددة، سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخرها، وسواء في الفعل أو الاسم أو الحرف، وهذا الحكم واجب أي لا بد منه. والغنة هي صوت رخيم أي جميل يخرج من الخيشوم أي من خرق الأنف الداخلي، ومقدارها حركتان. ومن أمثلة النون والميم المشددتين في الحرف مثل إن، وفي الاسم النور، وفي الفعل مثل لأصلبنكم، وهكذا. وإما أن تكون بذاتها أي في ذات الكلمة، أو للإدغام مثل من نعمة، أو من مال، أو ما لهم من. وكذلك تظهر الغنة في كل حالات النون والميم، سواء سكنت أو حركت أو أدغمت أو أخفيت، لكن أقواها عند المشدد، ولذلك ذكره الناظم. ومثاله في هذا عند الإدغام الناقص: فمن يعمل من ولي، وعند الإخفاء مثل أنتم، وعند الإقلاب من بعد أم به، وعند السواكن أم آتيناهم، وكذلك عند النون الساكنة من آمن، وعند المتحركات مثل وما، وكذلك لنا. ومن شاء التوسع فليرجع إلى شرحنا على تحفة الأطفال في باب الغنة. ومن المعلوم أن للغنة درجات أقواها عند المشدد، سواء بذاته مثل النور أو بغيره أي بالإدغام مثل من نعمة، وثانيها عند المدغم في غير تشديد أي الإدغام الناقص مثل فمن يعمل، وكذلك عند المخفي مثل من قبل، وكذلك عند النون المقلوبة ميما وإخفائها عند الباء مثل من بعد، وكذلك عند إخفاء الميم الأصلية مثل أن به. والفرق بينهما كما للغنة، فتكتمل الغنة عند المشدد وتقل اكتمالا عند المدغم في غير تشديد أي الإدغام الناقص، وكذلك الإخفاء سواء نونا أو ميما. والمرتبة الثالثة هي النون والميم السواكن مثل من آمن أو أم آتيناهم. الفرق بينها وبين الأولى مقدار الغنة، فالأولى بمقدار حركتين، أما الثالثة بمقدار حركة واحدة، لكن كلاهما يستكمل من الخيشوم. والدرجة الرابعة هي الميم والنون المتحركات مثل وما أو لنا، وكلاهما يقل الاستكمال الخيشوم فيهما وبمقدار درجة واحدة. والفرق بين الرابعة والثانية أن كلاهما لا يستكمل صوته من الخيشوم، ولكن الثانية بمقدار حركتين والرابعة بمقدار الحركة الواحدة. ثم شرع الناظم في الكلام على الميم الساكنة فقال: الميم إن تسكن بغنات اللدى، باء على المختار من أهل الآداء. أي أخفي الميم إذا جاءت ساكنة وبعدها حرف الباء في مثل هم بربهم، وكذلك كلبهم باسط، وكذلك يعتصم بالله. وكذلك ما لهم به. وهذا الإخفاء يجب أن يكون بغنة مقدارها حركتان. واعلم أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء فإنه يوجد فيها مذهبان. الأول الإخفاء، وهو المشهور وعليه عمل أكثر أهل الأداء، وبه قال ابن الجزري وكذلك أبو عمرو الداني. والثاني هو الإظهار من غير غنة، هكذا هم بربهم كلبهم باسط يعتصم بالله ما لهم به من علم، هكذا. وذهب إلى هذا الإظهار آخرون على خلاف بينهم في الغنة وعدمها، وهو اختيار الإمام مكي ابن أبي طالب. قال ابن الجزري والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى، ليس أولى صحة ولكن لشهرته. واحذر عند إخفاء الميم من إطباق الشفتين إطباقا تاما، بل يجب ترك فرجة ليست كبيرة وليس إطباقا أيضا حتى يتحقق الإخفاء، وهو ستر المخرج وبقاء صفته. وأقول مصداقا لذلك في تحفة المريد: ودع في الميم الكزة حيث تختفي بلا انطباق خفة مع تال الطوفي. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. قوله وأظهرنها عند باقي الأحرف، أي وأظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها أي حرف غير الباء والميم. فحكم الباء الإخفاء أو الإظهار كما أسلفنا، وحكم الميم هو الإدغام، وقد نبه عليه الناظم في الكلام على المثلين. قوله واحذر لدى واو وفاء، أي احذر إذا سبقت الميم حرف الواو أو حرف الفاء أن تختفي عندهما، وذلك لاتحاد مخرجهما مع الواو وقرب مخرجها من مخرج الفاء، والحذر أيضا من إظهار الميم في مخرج الفاء فيخطئ فيه كثير من الناس. فأقول في تحفة المريد مصداقا لذلك: لا تظهر الميم في غير المخرج، كذا باقيات الهجاء لا تخرجي. أي إن أردت أن تظهر الحرف فلا بد أن تظهره في مخرجه لا في مخرج غيره. فبعض الناس يظهرون الميم في مخرج الفاء، فبدلا من أن يطبقون الشفتين على الميم يطبقون بطن الشفة السفلى مع رؤوس الأسنان العليا. واختصارا لأحكام الميم: الأول الإخفاء، وهو لغة الستر، واصطلاحا إخفاء الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف الباء. ولاحظ أنه يجوز أيضا إظهار الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف الباء. الثاني الإدغام، وهو لغة الإدخال، واصطلاحا إذا أتت ميم متحركة بعد ميم ساكنة فإننا ندغم الأول في الثانية وننطق بالثانية مشددة، تنطبق عليهما الشفتان انطباقة واحدة بغنة مقدارها حركتين مستكملة من الخيشوم. الثالث الإظهار، وهو لغة الوضوح أو البيان، واصطلاحا هو النطق بالميم الساكنة بكل صفاتها وبدون زيادة في صفة الغنة، وذلك في بقية أحرف الهجاء غير الباء والميم. ومن أراد أيضا توسعا في ذلك فليرجع إلى شرحنا على متن تحفة الأطفال في باب الميم الساكنة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.